بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب التيمم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث، وفي حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وتقدم الكلام على ذلك، وقد ذكر تمام الحديث، وفيه: وأعطيت الشفاعة وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. قوله عليه الصلاة والسلام: وأعطيت الشفاعة. الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، والمراد بالشفاعة هنا الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي قال الله فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ثلاثة أنواع: الأول الشفاعة العظمى، وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف أن يقضى بينهم، فإن أهل الموقف يلحقهم من الكرب والهم ما لا يعلمه إلا الله، فيسألون من يشفع لهم، فيأتون الأنبياء من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل واحد من الأنبياء يعتذر عنها، فيأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لها أنا لها، ثم يستأذن ربه في السجود، فيسجد لله عز وجل، ويفتح الله تعالى عليه من المحامد، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. والنوع الثاني من الشفاعة شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، فإن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وجدوا أبواب الجنة مغلقة، فيشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام في فتحها. وإلى هذا يشير قوله عز وجل: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فإن قوله وفتحت أبوابها عطف على مقدر والتقدير، وحصل ما حصل من الشفاعة. النوع الثالث من الشفاعة شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه من العذاب، فكان في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأحلت لي الغنائم. والغنائم جمع غنيمة، وهي كل ما أخذ من مال الكفار بقتال وما ألحق به. وإحلال الغنائم أو وحل الغنائم من خصائص هذه الأمة، وكانت الغنائم في الأمم السابقة تجمع ثم تنزل نار من السماء فتحرقها، لكن هذه الأمة اختصها الله عز وجل بحل الغنائم لها. الخامس من الخصال التي خص بها النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. قال الله تعالى: يا أيها الرسول، قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. ففي هذا الحديث من الأحكام والفوائد، منها أولا مشروعية التحدث بنعم الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الخصال وهذه الخلال تحدثاً بنعمة الله، وقد قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. ومنها أيضاً ما من الله عز وجل به على رسوله عليه الصلاة والسلام من النصر والتأييد وقذف الرعب في قلوب الأعداء. ومنها، وهو الشاهد من هذا الحديث، أن الإنسان إذا دخل عليه الوقت ولم يكن عنده ما يتطهر به من الماء فإنه يعدل إلى التيمم. ولهذا قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ويستفاد منه أيضا جواز التيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض من أرض ترابية أو رملية أو صخرية أو حجرية. وأما الرواية الثانية التي ذكرها المؤلف وهي قول: وجعلت تربتها لنا طهورا، وفي الرواية الأخرى: وجعل التراب لنا طهورا، فهذا فرد من أفراد عموم قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ومن القواعد المقررة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. وفيه أيضا دليل على مشروعية مراعاة الوقت، وأن الوقت مهيمن على جميع شروط الصلاة، فمتى خشي الإنسان أن يخرج وقت الصلاة فإنه يصلي على حسب حاله ويفعل ما قدر عليه من الشروط والأركان والواجبات ويسقط عنه ما عجز عنه. وفيه أيضا ما تقدم من ما من الله عز وجل به على رسوله من الشفاعة العظمى ومن حل الغنائم لهذه الأمة ومن عموم رسالته عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.